بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على الصادق المصدوق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن سلسلة اللقاءات الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية أن نستقبل مجددا فضيلة الشيخ أبي الربيع عرفات المحمدي حفظه الله ورعاه، وفي الدعوة إلى الله سددت له خطاه. وقد رغب الإخوة بمدينة شمال صانها الله بالتوحيد والسنة هي وسائر بلاد المسلمين، رغبوا من فضيلته في محاضرة بعنوان حياة الصديقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلبى فضيلته الطلب. أسأل الله أن يوفقه لسديد القول والعمل، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن حياة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن حياتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهي ابنة 18 سنة، وعاشت رضي الله عنها إلى سنة 58 من هجرته عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ في حياتها وسيرتها سيجد أن الصحابة كانوا يحبونها ويكرمونها لأنها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد وفاته نعرف أن الصديق الأكبر هو الذي تولى الخلافة وكان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد أن صار أبو بكر الصديق هو الخليفة، كان يكرم عائشة ويحبها ويتلطف معها. ولما أراد من أراد أن يأخذ ميراثه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يعرفون أن الأنبياء لا يورثون وأن الله اختصه بذلك، فمنع الصديق ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ماله في بيت مال المسلمين، فإن الله قد اختصه بأنه لا يورث بخلاف الأمة، فإن الله صان الأنبياء جميعا عن أن يورثوا لورثتهم ولمن جاء بعدهم مالا أو دنيا، حتى لا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. ولهذا ما تنازع السلف والعلماء في أنه لا يورث. ولهذا عائشة كانت تروي ذلك. عائشة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أزواجه أردنا أن يبعثنا إلى أبي بكر الصديق، وأردنا أن يبعثنا عثمان ابن عفان فيذهب إلى أبي بكر الصديق فيسأله الميراث. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أو لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فعائشة هي التي بيّنت لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحق لكن أن تطلبن ميراثكن من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مجمع عليه، إلا أنهن رضي الله عنهن وكذلك فاطمة رضي الله عنها خفي عليهم هذا الأمر. فلما بيّنت عائشة وبيّن أبو بكر الصديق لفاطمة، بعد ذلك عرفوا أن هذا هو الحق. وأما ما جاء في كتاب الله من أن سليمان ورث داود كما جاء في قوله عن زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، المقصود بالإرث هنا إرث النبوة وإرث العلم، وليس الإرث الحقيقي كالمال والمتاع. ومعروف أن سليمان بعد أبيه داود صار نبيا رسولا، فانتقل إليه هذا الإرث، إرث النبوة، إرث العلم. ولا شك أن هذا فضل واختصاص واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود المال. ولهذا الأنبياء لهم ورثة وهم العلماء، ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، كما جاء في مسند أحمد وجاء عند أبي داود والترمذي وغيره. فإن عائشة أخبرت أباها أن فاطمة تسأل الميراث، وجاء عن عائشة أيضا أن فاطمة والعباس أتيا لأبي بكر الصديق يلتمسان الميراث من فدك ومن سهمه من خيبر، فروى أبو بكر الصديق هذا الحديث: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. ثم قال: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، كما جاء في الصحيحين. إذن أبو بكر لم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع فاطمة ومنع العباس، فجميع المسلمين كانوا مع أبي بكر الصديق على هذا، إلا الروافض. إلا الروافض قاتلهم الله، هم الذين يزعمون أن أبا بكر ظلم فاطمة ومنعها حقها، وهذا من الكذب. فإن أبا بكر قد منع عائشة، كما منع فاطمة من ميراث أبيها، كذلك منع ابنته عائشة أيضا من إرث زوجها، فعائشة زوجة وتشترك مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الثمن، وتشترك مع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الثمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ترك فاطمة وهي ابنته. كذلك علي صار خليفة رضي الله عنه بعد عثمان، وصار أمر فدك وغيره تحت حكمه، ولم يقل سأعطي الميراث لأولاد فاطمة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا المال لا يورث. قد يقول قائل: لماذا الأنبياء لا يورثون؟ أشرنا إلى هذا وقلنا لنفي الشبهة حتى تنتفي هذه الشبهة. وقد ذكر العلماء وشراح الحديث أن الأنبياء لا يورثون، أيضا لا يؤمن أن يكون في أيضا لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك لأجل ذلك، ولئلا كذلك يظن بهم الرغبة في الدنيا كما ذكر النووي وغيره. فالنبي كالأم، النبي كالأبي لأمته، فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة كما ذكر العلماء. إذن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك خلافة الصديق ما كانت طويلة، معروف أنه بقي في خلافته 200 يوم أو أقل من ذلك رضي الله عنه. وامتد مرض أبي بكر الصديق قرابة 15 يوما، وكان الناس يعودون أبو بكر، كان الناس يعودون أبا بكر الصديق رضي الله عنه. من الذي قام عليه ومن الذي كان يمرضه؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي كانت تتولى هذا الأمر. ولهذا جاء عن عائشة أنها دخلت على أبي بكر الصديق فسألها أبو بكر وهو في مرضه، قال لها: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كفناه في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له: توفي يوم الاثنين. فقال أبو بكر الصديق: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أتوقع أن يكون موتي فيما بين هذه الساعة الذي أنا فيها وبين الليل. وحصل ما توقعه رضي الله عنه، فإنه مات في تلك الليلة. ثم نظر إلى ثوب في البيت وكان يمرض فيه، أي هذا الثوب وبه شيء من الزعفران، فقال: اغسلوا هذا الثوب وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. فقالت له عائشة: إن هذا خلق، يعني بال وقديم وليس جديدا. فقال الصديق: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى. ما معنى إنما هو للمهلة؟ إنما هو للمهلة، يعني هذا الثوب سيذهب وستأكله الأرض للقيح والصديد الذي يذوب مع جسم الميت، هذا ما يريده أبو بكر. فأمسى من تلكم الليلة وهي كانت ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح رضي الله عنه. هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت هي التي تمرض النبي عليه الصلاة والسلام وتقوم به رضي الله عنها وأرضاها. كذلك جاء في بعض الروايات عند ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن عائشة كانت عنده حين حضرته الوفاة، فتمثلت ببيت من الشعر وهو قول القائل: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لا بد مرة مدفوق. وفي بعضها: من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مدفونا. فأبو بكر لما سمع عائشة وهي تتمثل بهذا الشعر قال: ليس كذلك أي بنية، ولكن جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فنهاها عن قول الشعر وذكرها بهذه الآية العظيمة، وهي ما يتعلق بموت، وهي ما يتعلق بمجيء الموت وسكرات الموت، وهو الذي قد يفر منه الإنسان، ذلك ما كنت منه تحيد. إذا دفن بعد أن مرضته وقامت به رضي الله عنها وأرضاها. وقد أوصى عائشة بوصية كما ذكر العلماء ذلك، وهو يتعلق بشيء أيضا من أمر الميراث، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قد نحلها وأعطاها أبو بكر الصديق شيئا من الأرض أو شيئا من الغابة، كان له مال بالغابة، فأعطى عائشة شيئا من ذلك. قبل موته جاء أن عائشة قالت: إن أبي قد نحلني جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، يعني قطع لها، وهو صفة للنخل التي وهبها الثمرة، وهبها أبوها أبو بكر الصديق. فلما حضرته الوفاة قال لعائشة: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، يعني لا أحب أحدا أن يكون غنيا بعد موتي منك يا عائشة، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، يعني كذلك يعز علي أن أموت وتكونين من بعدي فقيرة أو تحتاجي إلى شيء. ثم قال لها: كنت قد نحلتك جاد 20 وسقا، يعني أعطيتك هذا التمر تقتطعينه وتأخذينه لك. فبعد ذلك ظهر له أمر أبو بكر الصديق، ما هو؟ قال لها: لو كنت احتزتيه وجددتيه، يعني قد أخذتيه واقتطعتيه وحستيه إلى مالك، كان لك، أما اليوم فهو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. فأبو بكر الصديق رأى أن عائشة لم تأخذ ولم تحوز هذه العطية، فبعد ذلك طلب منها أن تدخل هذا في الميراث، وأخبرها أنه سيكون معك في الميراث أخواك وأختاك، فاقتسموا على كتاب الله، يعني كما جاء في الميراث. عائشة تعرف أن لها أخوين، لكن لا تعرف أن لها أختين، فسألت أباها: يا أبتاه، إنما هي أسماء، أسماء بنت أبي بكر، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. كان متزوجا لامرأة وهي بنت خارجة وكانت حاملة، فقال: هذا الحمل سيكون جارية. فحصل كما قال، وهذا من كراماته رضي الله عنه أنه أخبر عن الحمل أنها جارية، فكان كما قال رضي الله عنه وأرضاه. مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغفر له ورحمه، خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر الصديق كانت عائشة قد رأت رؤيا أيضا يتعلق بهذا الأمر، فجاء أنها قالت: رأيت كأن 3 أقمار سقطت في حجرتي. فماذا صنعت عائشة مع أنها هي كانت تعبر الرؤى، لكنها سألت من هو أعلم منها بذلك، وهو أبو بكر الصديق، فأخبرته وقالت: يا أبتاه، رأيت 3 أقمار سقطت في حجرتي وفي رواية في حجري. فقال لها: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض. 3. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، ذكرها أبو بكر بذلك فقال: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدهما، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. فكان المقصود بالأقمار النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ولهذا كانت منزلة أبي بكر الصديق وعمر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هما في هذه القبور، كما هذه المنزلة منه في قبورهم رضي الله عنهم. بعد ذلك جاءت خلافة الصديق، خلافة عمر، ومعروف أن خلافة عمر طالت، وكان رضي الله عنه يوقر أمهات المؤمنين ويعطيهن من المال ويفرض لهن، حتى قالوا إنه كان يعطي نساء النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، لكنه زاد عائشة وأعطاها 2,000، وكان يقول هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض المرويات، وإن كان في بعضها أو في بعض أسانيدها ضعفا. عائشة في زمن عمر كانت تفتي الناس، وكان الناس يرجعون إليها ويستفيدون منها ويروون عنها وينتفعون بعلمها، واستمرت على ذلك في جميع هذه السنين من موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاها الله عز وجل. لكن ظهرت مكانتها العلمية أكثر فأكثر في عهد الفاروق، في عهد أمير المؤمنين عمر، فقامت بما قامت به أيضا على عهد أبيها، إلا أن خلافة أبيها لم تطل، لكن لأن خلافة عمر طالت ظهر فضلها وعلمها، بل كان عمر رضي الله عنه يراجعها. ولهذا من المسائل المشهورة التي اختلف فيها الصحابة ورجع عمر إلى عائشة ما يتعلق بالغسل عند عدم الإنزال بعد الجماع، يعني المقصود هل يغتسل بعد الجماع وهو لم ينزل؟ فقد جاء عن عمر أنه سأل جمعا من الصحابة، لكنه في الأخير سأل عائشة وتغيظ بعد أن عرف الحكم الشرعي من عائشة، لأنها تخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كانت تفعله مع رسول الله، فأمر عمر الناس أن يغتسلوا وفرض عليهم ذلك، وقال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. ولهذا لما طعن عمر واستشهد رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن يدفن في حجرة عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فلهذا لما توفي وطعن وعرف أنه مقتول أرسل إلى عائشة، قال لابنه ابن عمر: يا عبد الله، انطلق إلى عائشة وقل لها يقرئك السلام عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فذهب عبد الله بن عمر ويستأذن عائشة حتى يدفن مع صاحبين، فسلم واستأذن. لما دخل على عائشة وجد عائشة قاعدة تبكي رضي الله عنها، تبكي على ما حصل لعمر، فأخبرها ونقل لها السلام وقال لها: إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيك، إن عمر، ولم يقل أمير المؤمنين، يقرئك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيك. فعائشة قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فقدمت عمر وآثرت عمر رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يضربون أروع الأمثلة في المحبة وفي التضحية وفي الإيثار. ولهذا دفنت في مقابر المسلمين وقدمت عمر وآثرت عمر. وهذا هو القمر الثالث الذي سقط في حجرة عائشة، لأنها رأت 3 أقمار سقطنا في حجرتها، فكان الثالث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاءت خلافة عثمان، وكذلك بقيت أم المؤمنين عائشة على سيرها في التعليم والعلم ونشر السنة وبيان ما كان يحصل في بيت النبوة، فاحتاج الناس إلى علمها وإلى فقهها، فكانوا يقصدونها، يأتون من أنحاء بلاد الإسلام يسمعون من عائشة ويقرؤون ويسمعون السنة ويحفظون عنها الحديث. وكان أيضا عثمان رضي الله عنه يكرمها ويحبها ويقدمها ويراجعها ويرجع إليها. ثم حصلت كما هو معروف الفتن في زمن وفي آخر زمن عثمان تتعلق بأمور الخوارج قاتلهم الله، الذين قتلوا عثمان وصنعوا ما صنعوا من الفتن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. ولهذا عائشة قد روت هذه الأحاديث وأن عثمان سيحصل له ما يحصل، فجاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تدعو لها بعض أصحابه، فقالت له أدعو لك أبا بكر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقالت له أدعو لك عمر، فقال لا، فقالت له عائشة أدعو لك ابن عمك عليا، فقال لا، ثم قالت عثمان، قال نعم، فجاء عثمان فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ويساره، يعني يكلمه سرا، وكان عثمان يتغير ولونه يتغير. فلما حصل ما حصل في يوم الدار وحاصر هؤلاء الخوارج عثمان وقالوا له يا أمير المؤمنين ألا تقاتلهم، فقال لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا وإني صابر النفس عليه. إذن قتل مظلوما ولعن الله قتلته، كما كانت تقول عائشة كانت تلعن قتلة عثمان. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة كان عبد الله بن عباس مع علي بن أبي طالب، وكان هذا في عشية معركة الجمل، فسمعوا صوتا وسمعوا صياحا، فابن عباس قال ما هذا، وعلي بن أبي طالب قالوا ما هذا، قالوا إن أم المؤمنين عائشة واقفة في المربد تلعن قتلة عثمان. فلما سمع هذا علي قال لعن الله قتلة عثمان، لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر. وهكذا أيضا كانوا يلعنون قتلة عثمان، ولهذا عائشة كانت تتألم من فعل هؤلاء الخوارج، حتى كانت تقول استتابوه حتى تركوه كالثوب الرحيض ثم قتلوه. وفي بعض الروايات كانت تقول مصتم الرجل موصل إناء ثم قتلتموه، يعني كالثوب النقي، تركوه كالثوب النقي من الدنس ثم ذبحوه كما يذبح الكبش، كما قالت عائشة أيضا في تاريخ خليفة ابن خياط. حتى إن بعضهم كان يتهم عائشة أنها كانت ضد عثمان وأنها كتبت لهؤلاء الخوارج حتى يأتون إلى المدينة، فكان مسروق يقول لها هذا من عملك، ألست أنت قد كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج؟ فقالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض. فكانت تكذب هذا وتقول لمسروق ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا، يعني إلى ساعتي هذه لم أكتب حرفا واحدا لهؤلاء، بل كانت تلعنهم. لهذا الأعمش راوي الحديث يرويه عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن الشقيق يرويه عن مسروق، قال الأعمش فكانوا يرون أنها كذب على لسانها أو كتب على لسانها، يعني كذبوا على عائشة فكتبوا بعض الكتب، وأن عائشة أرسلت لهؤلاء الخوارج وهي كانت تلعن هؤلاء الخوارج قاتلهم الله. هذا هو موقفها من هؤلاء الخوارج، من هؤلاء الثائرين السبئيين الذين تبعوا عبد الله بن سبأ والذين أقاموا هذه الفتنة. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تروي حديثا ثم كأنها نسيت هذا الحديث، وهو حديث أيضا يتعلق بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم سمعت هذا الحديث فتذكرت هذا الحديث، وسبب ذلك أن النعمان بن بشير هو الذي ذكرها بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: يا عثمان، إن الله قد قمصك قميصا فلا تنزعه، وإن سألوك، يعني هؤلاء المنافقون، أن تنخلع من قميصك فلا تفعل، فلا تفعل، فلا تفعل. وفي بعض الروايات: فلا تنزعه، فلا تنزعه، فلا تنزعه. وفي بعض الروايات وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم منافقون، فقال له: فإن أرادك هؤلاء المنافقون، يعني على هذا القميص، على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة. يقولها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المرويات أن عائشة نسيت هذا الحديث فحدثها النعمان بن بشير بهذا الحديث. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عثمان فكلمه بكلام وضرب منكبه وقال له: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. ثم كرر مرة ثانية: يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، والمراد بالقميص هو الخلافة، لهذا قال: لا تنخلع من هذه الخلافة. هذا هو طلب المنافقين الخوارج، كانوا يريدون منه أن يترك الخلافة وأن يتنازل عنها، فأبى فقتلوه. النعمان بن بشير لما سمع عائشة تحدث بهذا قال لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته، والله ما ذكرته. فلما أخبروا معاوية كتب إلى عائشة يريد منها أن تكتب له هذا الحديث، فكتبت إليه كتابا بهذا الحديث. بعد ذلك قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وتولى علي الخلافة، وبقيت المدينة بعد مقتل عثمان 5 أيام تقريبا، والذي يتولى أمرها هم الخوارج. ثم اجتمع المهاجرون واجتمع الأنصار وذهبوا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وبايعوه فاختاروه فكان أميرا للمؤمنين. ما الذي حصل بعد ذلك؟ معروف الحدث الكبير الذي حصل، وهو ما يتعلق بمعركة الجمل. أما ما يتعلق بعائشة وفضل عائشة، وكذلك ما يتعلق بعلاقتها بعلي بن أبي طالب، فقد كانت علاقة عائشة بعلي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام علاقة طيبة، وبينهم من التوقير والمحبة والاحترام، فهي أم المؤمنين. لما حصلت هذه الفتنة وحدثت هذه الفتنة، وهي فتنة معركة الجمل، وسأذكر ملخصا لهذه الفتنة ولن أطيل في الكلام عنها، لكنه لا بد أن نعرف ما هو الملخص في هذه الفتنة وما هو أسبابها. خلاصة هذه الفتنة وخلاصة الخلاف الذي حصل بين علي وبين الذين كانوا يطالبون بدم عثمان وبإنفاذ القصاص بهؤلاء القتلة، هو أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كان بين فريقين: الفريق الأول هم الذين شاركوا في قتل عثمان وحرضوا على قتله حتى قتل، وهم كثر، ومنهم مجموعة كانوا مع علي وفي جيش علي بعد أن بايع المسلمون عليا، كمالك بن الأشتر النخعي، وكذلك حكيم بن جبلة، وكل واحد من هؤلاء كان زعيما في قومه، هذا زعيم أهل الكوفة، وهذا زعيم أهل البصرة، وذاك زعيم أهل مصر. هؤلاء جاءوا اختلطوا في جيش علي، وفي الحقيقة لهم تأثير كبير على قبائلهم في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، ومنهم بعد مقتل عثمان رجع إلى قبيلته. لهذا علي كان يرى أن قتل هؤلاء ليس بهذه السهولة، وإنفاذ القصاص مع اختلاف الناس وذهابهم إلى قبائلهم أيضا ليس بهذه السهولة. والفريق الآخر وعلى رأسه طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة الصحابي الجليل، والزبير بن العوام أيضا وهو مبشر بالجنة وهو من العشرة، وكلاهما من العشرة، ومعهم أيضا عائشة أم المؤمنين، وكلهم مبشرون بالجنة، كانوا يريدون من علي القصاص وأن يقتل هؤلاء القتلة، ويرون أن عليا قد تخلى عن القصاص، وأخر القصاص، فماذا صنعوا؟ خرجوا إلى البصرة، فمضت 4 أشهر على بيعة علي رضي الله عنه ولم ينفذ القصاص. فخرج طلحة والزبير إلى مكة، وعائشة كانت في مكة، وأقنعوها بالذهاب إلى البصرة للصلح والإصلاح وجمع الكلمة، وحتى يقوم القصاص على هؤلاء. وكان أهل البصرة هناك يؤيدون هذا الأمر، أننا نريد إقامة القصاص على هؤلاء القتلة، وأهل الشام أيضا يؤيدون ذلك. فخرج طلحة والزبير ومعهم عائشة إلى البصرة، فشاء الله عز وجل أن تنشب تلكم الحرب وأن تقوم هذه المعركة بقدر من الله سبحانه وتعالى. لهذا ماذا فعل هؤلاء القتلة الأنجاس؟ أحسوا بأن هناك اتفاقا سيحصل، فأرادوا إثارة الفتنة. فلما جاء علي إلى البصرة واجتمع مع طلحة والزبير وكادت الكلمة أن تتفق، إلا إذا بهؤلاء القتلة يثيرون حملة ويهجمون على طلحة والزبير وعلى من كان مع عائشة. فلم يكن طلحة يريد القتال ولا غرض له في القتال أصلا، ولا الزبير أيضا يريد القتال، ولا علي يريد القتال رضي الله عنهم أجمعين. وإنما الشر الذي أحدثه هؤلاء وهم قتلة عثمان هو الذي كان سببا في نشوب هذه الحرب، لأنهم خافوا أن يصطلح الفريقان فأقاموا هذه الحرب. إذن من فجر هذه الفتنة؟ على غير اختيار، لا من علي ولا من طلحة ولا الزبير، ما أرادوا ذلك ولا اختاروه، إنما أثار الفتنة المفسدون بغير اختيار من هؤلاء السابقين المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلماء قد كتبوا في هذا كثيرا. أبو بكر بن العربي العالم المالكي ألف كتابا نفيسا في ذلك، العواصم من القواصم، وكذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية أجاد وأفاد وساق الروايات وبين بيانا نفيسا فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. فأهل الأهواء من هؤلاء هم الذين بادروا بإراقة الدماء. ولا شك أن الفتنة إذا قامت واشتعلت وأوقدت النار يعجز العقلاء عن إطفاء هذه الفتنة، ويعجز أيضا عن إطفاء نارها. فحصل ما حصل وشاء الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عائشة قد قالوا إنها رأت رؤيا قبل ذلك، وأخبرت مسروقا بهذه الرؤيا كما جاء عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند الحاكم في المستدرك. فأخبرت مسروقا أنها رأت أنها واقفة على تل، وحول عائشة بقر، وهذه البقر تنحر. فقال لها مسروق: لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة. فلما سمعت هذا عائشة قالت: أعوذ بالله من شرك، بئس ما قلت. فكانت عائشة تقول: أعوذ بالله من شرك، بئس ما قلت، والله لئن أخر من السماء أحب إلي من أفعل ذلك، لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أعين على دم رجل مسلم. إذن هذه هي عقيدة الصحابة في هذه الدماء وفي الفتن. كانوا يتعوذون بالله من الفتن، ولا يريدون أن يعينوا على قتل مسلم أو على إراقة دم. لكن كما أشرت شاء الله عز وجل فحصل ما حصل، ولهذا كما ذكر مسروق حصلت الملحمة حول جمل عائشة، حتى قالوا صار الجمل كأنه قنفذ مما رمي فيه بالنبل، فكان يرمي من يرمي ويقتل من يقتل. شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وأشعل الفتنة هؤلاء المجرمون. بعد ذلك هل ندم من ندم؟ نعم، لا شك عائشة ندمت على خروجها، حتى علي بن أبي طالب ندم على هذا. ولهذا جاء في بعض المرويات، وإن كان بعض أهل العلم يضعفها، لكن فيها إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر، وطلب من علي أن يردها إلى مأمنها كما جاء في مسند الإمام أحمد، وقد حسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، لكنهم رضي الله عنهم كما أشرت ندموا، حتى عائشة كانت تبكي بكاء شديدا، وكانت تقول: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أخرج ولم أسر هذا المسير كما جاء عند ابن أبي شيبة وكذلك علي بن أبي طالب. ومع ذلك تجد من أهل البدع ومن أهل الضلال من يتكلم في عائشة أو يطعن فيها أو يخطئها. ليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة معروف ومقيد ومكتوب في كتب أهل العلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا هو الواجب. إياك من الطعن أو الخوض في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. إذن أهل السنة يتفقون على أن عليا وعلى أن طلحة والزبير وعائشة كلهم من أهل الجنة، فلا نكون كالخوارج الذين يكفرون عليا ولا كالروافض الذين يكفرون طلحة والزبير وعائشة ومن معهم. وأهل السنة أيضا في المقابل لا يدعون العصمة لواحد من الصحابة فيقولون مثلا علي مبرأ من كل الذنوب أو معصوم، ولا حتى عائشة ولا طلحة. العصمة إنما هي للأنبياء، لكن هؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وقد بشروا بالجنة ورضي الله عنهم في كتابه وبشرهم بالخيرات، وهم أولياء الله المتقون، وهم حزب الله المفلحون، وهم عباده الصالحون، سادات أهل الجنة رضي الله عنهم. فمن تكلم في هذه الأحداث لا بد أن يتكلم بعلم وعدل كما قال شيخ الإسلام. ومن أجمل ما قاله أن من تكلم في هذه الأحداث يتكلم بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، يعني من الروافض والخوارج والإباضية. فالواجب هو الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن نستغفر للكل رضي الله عنهم. لهذا أشرت أن علي ندم على ذلك، وحتى ذكر العلماء أن قعود علي عن القتال كان أفضل لو قعد، هكذا قالوا. ولهذا كان الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي، كان يراجع عليا، يراجع أباه، حتى جاء في بعض الروايات قال: ألم أنهك يا أبتي، ألم أنهك يا أبتي. وكان يقول: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر. ويقصد بسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، يعني أنهم ما شاركوا وامتنعوا تماما عن المشاركة، لأنهم كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال. لهذا ما أجابوا أحدا وابتعدوا عن هذا الذي حصل، وهم جمع من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وكذلك أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة. حتى قالوا إن كثيرا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يشاركوا في هذا كله. ثم بعد ذلك قتل علي في سنة 40 رضي الله عنه، واجتمع الشمل واجتمعت كلمة المسلمين عندما تنازل الحسن بن علي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، وذكر أن دعوتهما واحدة كما في البخاري وغيره. وهذه هي المعركة الثانية، معركة صفين بين علي ومعاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن دين هؤلاء واحد، كلهم على عقيدة واحدة، على الإسلام الحق، وكلهم صحابة رضي الله عنهم. لكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا من علامات الساعة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل مقتلة عظيمة، فأصلح الله عز وجل بالحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا أيضا من أعلام النبوة، وفيه منقبة للحسن، منقبة عظيمة عظيمة للحسن بن علي، أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا فيه رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ويكفرون معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم من المسلمين. ولهذا كان بعض العلماء من الأئمة كانوا يعجبون بهذا: من المسلمين، يفرحون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. وجاء زمن معاوية وبقيت عائشة، وهذه أيضا أطول فترة استمر فيها هذا الخليفة وهو معاوية، من عام 40 إلى عام 60، وقد توفيت هي سنة 58 رضي الله عنها وأرضاها. أرى أننا نكتفي بهذا فيما يتعلق بفعل عائشة في العموم، لأننا لم نفصل، إنما تكلمنا عن العموم كيف كان دورها في ذلك. لعلنا إن شاء الله نعقد لقاء رابعا، ويكون في هذا اللقاء الكلام التفصيلي عن استدراكات عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تستدرك كثيرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استدركت على عمر، استدركت على علي، استدركت على ابن عباس وعلى ابن عمر، استدركت على أبي هريرة مسائل عدة، كذلك استدركت على أبي سعيد الخدري وعلى ابن مسعود وعلى أبي موسى الأشعري، بل استدركت أيضا على بعض التابعين كعروة بن الزبير وغيره، وأيضا استدركت على زيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعلى ابن أختها عبد الله بن الزبير، واستدركت على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيضا بعض الصحابيات كفاطمة بنت قيس. ولها استدراكات عامة كانت تأتي وتسمع القول فتستدرك على هذا القول وتستنكر هذا القول. فهذه المسائل لعل الله أن ييسر، وسنقتصر فقط على ما صح في ذلك، لأن بدر الدين الزركشي رحمه الله العالم الشافعي المعروف ألف كتابا في هذا، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وذكر جمعا من الاستدراكات، لكن في هذه الاستدراكات الصحيح وفيه الضعيف. فإذا شاء الله عز وجل وعقدنا لقاء رابعا، ونرجو أن يكون هو اللقاء الأخير، سنذكر ما صح من استدراكات عائشة، ونختم بما يتعلق بوفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.